ودخل مصلي ظنا ان الامام في المغرب وليس هناك جماعة، فبدأ معه في العشاء، فهل يكمل اربعا ام يسلم من ثلاث؟ يسلم من ثلاث لفارق الامام. اي نعم. اما بعد ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.